محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق عليه السلام. ما زال البحث في تشقيقات الجمل الحالية، ووصل الكلام عندما تكون الحال جملة اسمية. في الجملة الاسمية يوجد كلام للمشهور ويوجد كلام للشيخ عبد القاهر الجرجاني، وبين هذين الكلامين يوجد اختلاف. أما المشهور فلديهم دعويان: الدعوة الأولى أنه يجوز أن تترك الواو في الجملة الحالية الإسمية، يجوز ترك الواو، هذه هي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن دخول الواو أولى من تركها. فالدعوة الأولى تبتني على أصل الجواز، والدعوة الثانية تبتني على الترجيح، فلا بد من إثبات ومن الاستدلال لكلا الدعويين. أما الدعوة الأولى وهو جواز ترك الواو، المصنف استدل على هذه الدعوة بقوله: لعكس ما مر في الماضي المثبت. ذكرنا في الدروس السابقة أن كل هذه التشقيقات نشأت أن الحال المفردة لها خصوصيتان: الخصوصية الأولى دلالتها على الحصول، والخصوصية الثانية دلالتها على المقال. فكل شيء وجدت فيه هاتان الخصوصيتان فلا بد ماذا؟ أن نقول بوجوب ترك الواو. وكل شيء عدمت فيه، انعدمت فيه كلا الخصوصيتين، لا بد أن نقول بوجوب ذكر الواو. وكل شيء أخذ خصوصية دون أخرى لا بد أن نقول أنه يستوي فيه الوجهان. هذا كانت الضابطة التي كنا نمشي عليها. في الماضي المثبت ماذا قلنا؟ يدل على الحصول. الماضي المثبت يدل على الحصول لكنه لا يدل على المقال. هنا يقول بالعكس، يعني يدل على المقارنة ولا يدل على الحصول، هذا معنى العكس. لا نتكلم عن العكس المستوي، نحن هنا نتكلم عن العكس اللغوي. إذا كان الماضي المثبت لأنه مثبت يدل على الحصول، أليس كذلك؟ ولا يدل على المقارنة لكونه ماضي، أما الجملة الاسمية فقال بالعكس، يعني تدل على المقارنة ولا تدل على الحصول. وهذا قد يدعو إلى التعجب. مثلا المثال الذي مثلوه للجملة الاسمية قولك: كلمته فوه إلى فيا. كلمته فوه مبتدأ، إلى فيا خبر، الجملة الاسمية، ووقعت موقع الحال، لأن ما هو المقصود منها؟ كلمته مشافهة، يعني بدل ما تقول مشافهتان، يعني لأنه كلمت بواسطة شخص، لا، مشافهة بالمباشرة، فقال كلمته فوه إلى فيا، تركت الواو. لماذا تقول؟ لأنه عكس الماضي المثبت. ما يعني عكس الماضي المثبت؟ يدل على المقارنة ولا يدل على الحصول. كيف لا يدل على الحصول مع أنه مثبت؟ الجملة الاسمية هنا ليست منفية، مثبتة. يقول ينبغي أن نلتفت أنه ليس مقصودنا من الحصول مطلق الحصول، وإنما المقصود من الحصول الحصول في على نحو ماذا؟ على نحو أن تكون قابلة لأن تكون حال منتقلة. لا تنسى أن الكلام في أي حال؟ في الحال المنتقلة. إذا كان الأمر كذلك فإذا الجملة الإسمية يصدق عليها أنها لا تدل على حصول صفة غير ثابتة. ما معنى المنتقلة؟ غير ثابتة، لأن الجملة الإسمية تدل على حصول صفة ماذا؟ مستمرة، لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت. فيصدق أن يقال لا تدل على حصول صفة غير ثابتة. ليش؟ لأنها تدل على حصول صفة ثابتة. والمفرد في قولك جاء زيد الراكبان صحيح تدل على الحصول، لكن على حصول أي شيء؟ تدل على حصول صفة غير ثابتة. ليه؟ لما ذكرناه مرارا أن الكلام في الحال منتقل. فإذا الجملة الإسمية تدل على المقارنة. ليش؟ لأنها تدل على الدوام والثبوت، فتقارن زمن الحال، لكنها لا تدل على حصول صفة منتقلة لأنها تدل على الدوام والثبوت. فلأجل ذلك جاز أن تترك، جاز أن تترك الواو، لأنه ذكرنا المدار في الواو على ماذا؟ إذا تواجدت كلا الخصوصيتين يجب ترك الواو، إذا انتفت كلا الخصوصيتين يجب ذكر الواو، إذا وجدت إحداهما دون الأخرى يجوز ترك الواو. وهنا ثبت لدينا أنه وجدت إحدى الصفتين وهي المقارنة دون الحصول، فإذا يجوز ترك الواو. بحمد الله تعالى أثبتنا الدعوة الأولى. هذا كله رأي من؟ رأي المشهور. صار واضح المطلب؟ أما الدعوة الثانية، في الدعوة الثانية الآن أثبتنا أنه يجوز الترك ويجوز الذكر، أما ترجيح الذكر بأي بيان؟ وهذا المهم. شوف ما الفرق، نمثل بثلاثة أمثلة. جاء زيد راكبا، هذا مثال. جاء زيد يركب، هذا مثال. وجاء زيد، جاء زيد هو راكب، هذا مثال. الأول مفرد، ثانية جملة فعلية، الثالثة جملة اسمية. في المفرد واضح أن المفرد من توابع، من توابع العامل، من توابع جاء، هذا لا إشكال فيه. جاء زيد يركب، يركب بالنتيجة ما هي؟ فعل وفاعل، يركب فعل وفاعل. هذا الفعل والفاعل يشبه راكب، لأن الحال يشترط فيها أن تكون مشتقة، والمشتق يتحمل، يتحمل ماذا؟ ماذا يتحمل المشتق؟ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، يتحمل الضمير. فمثل الفعل المضارع، فعل مضارع، فعل فاعل، هذا راكبا مشتق يتحمل لضمير، فأشبهه فأخذ، فأخذ حكمة. أما في الجملة الإسمية، الجملة الإسمية ليست عبارة عن فعل وفاعل حتى تشبه المشتق، وإنما هي عبارة عن مبتدأ وخبر، فلذا كانت الحالة الاستئنافية فيها أوضح من الفعل المضارع. ما معنى الاستئنافية؟ يعني يكون كلام جديد. حالة الاستئنافية في الفعل في الجملة الاسمية أوضح منها في الفعل المضارع، فلذا احتاجت إلى دفع الاستئنافية بالإتيان بالرابط، والرابط هو ماذا؟ والرابط هو الواو. صار واضح التوجيه؟ لماذا ذكر الواو أولى من حذفها؟ لأن للجملة الاسمية ظهورا في الاستئنافية في كونها كلام مستقل، فحتى ندفع هذا الظهور نأتي بالرابط، فلذا كان ذكر الواو أولى من حذف الواو يرحمكم الله، وإن كان يجوز الوجهان. هذا كله في رأي من؟ في رأي مشهور. تعال نقرأ. هذا إذا كانت الجملة فعلية يرحمكم الله، وإن كانت اسمية فالمشهور عند علماء النحو فالمشهور جواز تركها، هذه الدعوة الأولى، أي الواو، لعكس ما مر من الماضي المثبت. ماذا الذي مر في الماضي المثبت؟ دلالته على الحصول دون المقارنة، هذا بالعكس هو يشرحها، أي لدلالة الاسمية على المقارنة. ليش تدل على المقارنة؟ لأن الجملة الاسمية كما قرأنا مرارا تدل على الدوام والاستمرار والثبوت، لا على حصول صفة غير ثابتة. فإذا الأمر الأول موجود، الأمر الثاني غير موجود، هي تدل على الحصول لكن ليس مطلق الحصول هو المطلوب، الدلالة على حصول صفة منتقلة، وهذا لا يدل على ذلك، لا على حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الدوام والثبات، نحو كلمته فوه إلى فية بمعنى مشافها، بمعنى مشافها. وأيضا هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، وأيضا المشهور أن دخولها أي الواو أولى من تركها. ليه؟ لعدم دلالتها على عدم الثبوت. ما معنى لعدم دلالتها على عدم الثبوت؟ يعني دلالتها على الثبوت طبعا هذا لا يؤثر، ليس هو العلة، العلة هو ما يأتي مع ظهور استئناف، أن الجملة الاسمية ظاهرة في كونها جملة مستقلة مستأنفة، جملة منفصلة عما قبلها، مع ظهور الاستئناف فيها فحسن زيادة رابط نحو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون جملة ماذا؟ جملة اسمية، أي وأنتم، شوف ماذا قدر، ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقول لا تجعلوا لله أندادا وأنتم، والحال أنكم من أهل العلم والمعرفة. بناء على هذا التقدير تعلمون تكون متعدية أو في حكم اللازم؟ في حكم اللازم، لأن لم يعديها إلى مفعول، هذا يكون من جملة الأفعال المتعدية التي تنزل منزلة اللازم التي درسنا عنها فيما سبق. أيوة أنتم مجردا لا تجعلوا الله أندادا ما دمتم علماء. علماء بماذا؟ ليس له علاقة. أو فلا تجعلوا لله أندادا أنتم تعلمون، فلهذا يأتي كلام للشيخ عبد القاهر في هذا المجال. رأي المشهور هو هذا، رأي المشهور أنه هنا لو لم تكن آية قرآنية يجوز لنا أن نذكر الواو ونحذف الواو، وإنما نذكر الواو لكونها آية قرآنية، بل على رأي المشهور. طبعا يسلمون أنه عندما تقول أنتم تعلمون ظاهرة في كونها شيء مستقل، فلذا قالوا الأولى، لكن على مستوى الأولوية، وهذا هذا كلام هذا بحث نحوي ليس له علاقة في البلاغة حتى نقول أنه ما هو الأولى، أن الأولى في البلاغة يصبح واجب، كلام كبحث نحوي. هذا التقدير الأول. التقدير الثاني: أو أنتم تعلمون ما تعلمون، تكون حينئذ ماذا؟ متعدية، ما بينهما من التفاوت. هذا بالنسبة لرأي المشهور. أما ما ذهب إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني، حاصله الشيخ عبد القاهر فصله، يقول: جمل الإسمية ليست كلها على نمط واحد. عندنا جمل إسمية يكون المبتدأ فيه ضمير يرجع إلى صاحب الحال، المبتدأ ضمير يرجع إلى صاحب الحال. مثلا: جاء زيد وهو يسرع. الجملة الحالية هنا أي جملة؟ جملة إسمية، هو مبتدأ يسرع خبر، والمبتدأ ضمير يرجع إلى من؟ إلى زيد، وزيد في هذه الجملة ماذا؟ هو صاحب الحال. إذن عندنا نوع من الجمل الحالية الإسمية تتصدر بضمير مبتدأ يرجع إلى صاحب الحال، هذا نوع من الجمل. وعندنا نوع آخر من الجمل، الجمل التي لا تكون من هذا القبيل: جاء زيد وعلى كتفه سيف، جاء زيد وعلى كتفه سيف، على كتفه سيف مبتدأ وخبر، لكن ماذا؟ لم يكن المبتدأ ضمير، بل المبتدأ أين هو؟ على كتفه سيف، أين المبتدأ؟ سيف. إذن مرة يكون المبتدأ ضمير، جملة الإسمية متصدرة بضمير بمبتدأ ضمير يرجع إلى صاحب الحال، ومرة لا تكون كذلك، فإذن جملة الإسمية على شقين. أما الشق الأول فيرى الشيخ عبد القاهر أن دخول الواو واجب، دخول الواو واجب، يعني يجب عليك في قولك جاء زيد وهو مسرع أو يسرع، يجب علينا ذكر الواو. ما هو السبب في ذلك؟ ما مهم نقول مسرع أو يسرع، ليس لها أثر عند الشيخ عبد القاهر، المهم أن المبتدأ ضمير يرجع إلى زيد. يقول بالنتيجة شو، بشكل دعك من العبارة، بشكل مختصر نفهم المطلب بوضوح، هو إلى أين يرجع؟ إلى زيد. فيصح أن نحذف هو ونضع في مكانه زيد، هذه الضابطة في الضمير مع المرجع. اشتريت فرسا وبعته، يصح أن تحذف الضمير وتضع اشتريت فرسا وبعت الفرس، فإذن هو يصح أن نقع مكانها زيد. فإذا قلت جاء زيد وزيد مسرع، عندما كررت زيد يشعر ذلك بأنك تريد أن تتحدث عنه بشيء جديد، لا هذه مررت بسيبويه وسيبويه آخر، هذا يفرق بينهما، هناك قرينة على ذلك، أما هنا لا، هذا زيد نفس الزيد. فيدل ذلك على أنك تريد أن تتحدث عنه بحديث جديد، بحديث مستقل، فتكون صريحة في كونها جملة مستأنفة، فيجب ذكر الواو حتى نصرفها إلى الجملة الحالية، لأنك لو لم تأتي بالواو تصبح كأن جملة ماذا؟ مستقلة لها استقلالية. جاء زيد، زيد مسرع، جملة مستقلة. فحتى نصرف الذهن عن استقلالية الجملة يجب أن تأتي بالواو ليحصل ماذا؟ ارتباط. واضح السبب في ذلك؟ وكذلك لو قلت مثلا جاء زيد عمرو مسرع، يجب ذكر الواو، لأنه هذه ظاهرة في كونها جملة مستقلة. إذا أردت أن تقيدها تقيد الجملة الأولى بالجملة الثانية على أساس أنها حال، يعني مجيء زيد كان في وقت إسراع عمرو، كان حالة كون عمرو مسرع، فيجب أن تأتي بما يدل على الحالية وهي الواو. هذا كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني تقريبا. بناء على ذلك يفهم من كلام الشيخ عبد القاهر أن هناك مواضع ثلاثة يجب فيها ذكر الواو. الموضع الأول أن يكون المبتدأ ضميرا يعود إلى صاحب الحال، هي هذه الجملة. طبعا هذا نفهمه من كلام الشيخ عبد القاهر صراحة، لأن كلامه كان في هذه الجملة. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن يكون المبتدأ نفس صاحب الحال المكرر، مثل ماذا؟ كما لو قلت جاء زيد وزيد مسرع، المبتدأ زيد نفس صاحب الحال. المورد الثاني الثالث أن يكون المبتدأ اسما ظاهرا مغايرا لصاحب الحال. هذا مثاله ما هو؟ جاء زيد وعمر مسرع. أما المورد الأول فهو كلام، هو مورد بحث الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وصرح أنه يجب فيه ماذا؟ ذكر الواو. أما المورد الثاني والثالث ماذا يجب فيهما ذكر الواو؟ لأن الشيخ عبد القاهر قال لماذا يجب ذكر الواو في المورد الأول؟ لأنه مثله مثل، إذا دليل على وجوب ذكر الواو في الأول لمشابهته للثاني والثالث، فمن باب الأولى أن الثاني والثالث يجب فيهما ذكر الواو. صار واضح المطلب؟ فإذا هذا إذا كانت هذا الشق الأول من كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وهو ما يجب فيه ذكر الواو. طبعا عند المشهور أين صار الخلاف بين الشيخ والمشهور؟ لا، في الجميع عند المشهور ذكر الواو أولى، ما فصل المشهور، ما فصل، قال يجوز ترك الواو وذكر الواو أولى. يقول وقال عبد القاهر، هذا في مقابل رأي المشهور، إن كان المبتدأ في الجملة، إذن هو صراحة في كلامه متعرض للمورد الأول، إن كان المبتدأ في الجملة الإسمية الحالية ضمير ذي الحال وجبت الواو. طبعا ما في أثر على أن تقول مسرع أو يسرع، المهم أن تكون جملة إسمية، سواء كان خبره فعلا نحو جاء زيد وهو يسرع، أو اسما نحو جاء زيد وهو مسرع. وذلك هذا التعليل لأن الجملة لا يترك فيها الواو. خلاصة المطلب قلنا ماذا؟ أنه إذا لم يكن لها ظهور في الاستقلالية فيترك فيها الواو، إذا كان لها ظهور في الاستقلالية فلا يترك فيها الواو. وذلك لأن الجملة لا يترك فيها الواو حتى تكون قيد من قيود العامل، حتى تدخل في صلة العامل، يعني تكون من معمولاته من قيوده، وتنضم إليه في الإثبات. أنا أنا وتنضم إليه في الإثبات، يعني عندما تقول جاء زيد راكبا، كأن كما أثبت المجيء أثبت له الركوب في نفس الوقت لا على نحو الاستقلال. طبعا الجملة الإثباتية كمثال، وتقدر تقدير المفرد، ففي قولك جاء زيد يركب في قوة قولك جاء زيد راكبا. في ألا يستأنف لها إثبات جديد، في ألا يستأنف، ما معنى أن كما أن المفرد راكبان، أنت لم تقل جاء زيد ثم قلت جاء راكب، لم تستأنف لها إثبات جديد، وإنما هي من صلة نفس المجيء الأول، من معمولات المجيء الأول. وهذا مما يمتنع في نحو جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع. لماذا؟ لأنك إذا أعدت ذكر زيد وجئت بضميره المنفصل المرفوع، شوف بماذا شبهه، كان بمنزلة إعادة اسمه صريحا. يعني ماذا؟ قسم الثاني، في أنك لا تجد سبيلا وطريقا إلى أن تدخل يسرع في صلة المجيء. ليه؟ وتضمه إليه في الإثبات. ليه؟ لأن إعادة ذكره لا تكون إلا لأجل أنك تقصد استئناف إخبار جديد، حتى تقصد استئناف الخبر أي الإخبار عنه بأنه يسرع. وإلا لو لم تقصد الإخبار الجديد لكنت تركت المبتدأ بمضيعة، مضيعة يعني بمفازة، يعني بصحراء قافلة لا يستهدي إليه أحد، بمضيعة بل وجعلته لغوا في البين، يعني أمر زائد. وجر المبتدأ اللي هو قوله وهو، يعني كان ينبغي أن تحذفه، أن تقول جاء زيد يسرع أو جاء زيد مسرعا، لما أتيت به كضمير توسط بين هذا يسرع وبين صاحب الحال، معنى ذلك أن تريد أن تتحدث عنه بحديث مستقل، وإلا لكنت تركت المبتدأ بمضيعة وجعلته لغوا في البين. وجرى مجرى أن تقول جاء زيد وعمر يسرع أمامه، ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاما ولم يعني جاء زيد، طبعا الأفضل حذف الواو، جاء زيد عمر يسرع أمامه. عندما تقول عمر يسرع أمامه ألا يظهر في أنها تريد أن تتحدث عن موضوع آخر جديد؟ فلذا لا بد أن تأتي بالواو. ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاما جديدا ولم تبتدئ للسرعة إثباتا جديدا وحديثا جديدا. وعلى هذا فالأصل، هذه العباءة في كلمات الشيخ عبد القاهر، هذه لم تستأنف كلاما ولم تبتدئ للسرعة إثباتا، كل هذا بمعنى واحد، كثير ما تتكرر في كلامه في دلائل الإعجاز. وعلى هذا فالأصل والقياس أن لا تجيء الجملة الإسمية حالا إلا مع الواو، وما جاء بدونه فسبيله سبيل الشيء الخارج عن قياسه. هنا سد، شوف لطيف هذا من الشيخ عبد القاهر، سد على من يريد أن يشكل، أن هناك بعض الجمل قد تكون وردت عن العرب جملة اسمية بدون واو، فماذا نفعل؟ يقول لكل قاعدة شواذ، هذا خارج عن القاعدة. فسبيله سبيل الشيء الخارج عن قياسه وأصله بضرب من التأويل، يعني نؤوله بالمفرد ونوع من التشبيه، هذا كلامه في دلائل الإعجاز، وهو مشعر بوجوب الواو في الثاني والثالث. وجه الإشعار أن قاس الأول على الثاني والثالث، وهو مشعر بوجوب الواو في نحو جاء زيد وزيد يسرع أو مسرع، وجاء زيد وعمر يسرع أو مسرع أمامه بالطريق الأولى. اتضحت لنا وجه الأولوية. هذا هو الشق الأول في كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني. الشق الثاني، إذا لم تكن الجملة الإسمية من هذا القبيل، يعني لم تكن من قبيل أن يكون المبتدأ فيها ضمير يرجع إلى صاحب الحال أو ما يشبه به الضمير، لم تكن الجملة من هذا القبيل، كما في قولك جاء زيد وعلى كتفه سيف، جاء زيد على كتفه سيف. في مثل هذه الصورة لم يفتي الشيخ عبد القاهر بالوجوب، وإنما أفتى بأكثرية الترك، كثر ترك الواو، يعني الأكثر ماذا تقول؟ جاء زيد على كتفه سيف، هذا هو الأول والأكثر. يقول وإن كان، ثم قال وإن جعل نحو على كتفه سيف. ما هو نحو على كتفه سيف؟ أعطينا ضابطة، يعني ما كان ليس من قبيل هذا الشق الأول، كما لو كان مبتدأ مؤخر. وإن جعل نحو على كتفه سيف حالا، حال من ماذا؟ حال من معرفة. ما إذا حال من نكرة يجب ماذا؟ يجب ذكر واو حتى تتميز حينئذ عن التمييز، حتى تتميز حينئذ عن النعت. يعني هكذا مرة تقول جاء زيد على كتفه سيف، على كتفه سيف حال من من؟ من زيد، وزيد معرفة صاحب الحال، الأصل فيه أن يكون معرفة. أما لو كان نكرة جاء رجل كريم على كتفه، ليش قلنا كريم؟ لأن الحال المحضة النكرة المحضة لا تصل، لا يصح أن تكون صاحب حال. جاء رجل كريم على كتفه سيف، الجمل بعد النكرات نعوت، فنتوهم أنها نعت، حتى تفصل بين النعت وبين الحال يجب عليك ذكر واو، هذا ينبغي أن نستثني الكلام في الحال الذي يكون صاحب الحال فيها معرفة. وإن جعل نحو على كتفه سيف حالا كثر فيها، أي في تلك الحال تركها، أي ترك الواو. نحو قول بشار إذا أنكرتني بلدة، نعم بل لا تستطيع تتكلم بعد، ما في حدا عندك في لبنان. فقولي بشار ابني لا لا بشار ابني برد، احد الشعراء اللي كان معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا انكرتني بلدة او نكرتها خرجت مع البازي علي سواد. كيف جيدا لطيف هذا البيت، يعني اذا دخلت الى قرية وقرية ما يريدوني، بعد لا اكون فضولي واحمل نفسي على الاخرين، يقول خرجت مع البازي علي سواد. البازي من مواصفاته انه يبكر في الخروج، عندما يخرج البازي يكون الظلام ما زال مسيطرا، فيقول يعني في أو أقرب فرصة أخرج من هذا المكان، واضح هذا الشيء. يقول إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي علي سواد، فلم يقل وعلي سواد، هذا على وفق الأكثر. أي بقت طبعا هنا إشكال في الحواشي موجود على ما في ذهني، هذا الإشكال أن هذا المثال غلط. ليه؟ لأن أصل كلامنا إذا تذكرون في أي حالة، في الحالة منتقلة، والتفتزاني جعل الحالة المنتقلة في مقابل، في مقابل ماذا؟ للحالة المؤسسة، وإنما في مقابل ماذا؟ المؤكدة. تذكرون هذا البحث وقلنا سوف يأتي في العبارة ما يدل على أن تفسير التفتزاني غلط، هذا وقت الوفاء بالوعد، أنه أنت كلامك في الحالة المنتقلة وجعلت المنتقلة في مقابل المؤكدة بدعوى أن المؤكدة يجب فيها ترك الواو، للضرورة أن المؤكد لا يعطف بالواو على المؤكد، أليس كذلك؟ هذا ما ذكرناه سابقا. فقد يقال هذه الحال من الأحوال المؤكدة، لما قولك خرجت مع البازي، من المعلوم أن البازي يخرج ماذا؟ في الليل، علي سواد، هذا استفدنا من خرجت مع المراد من السواد هنا الظلام، فهذا يدل عليه المطلب الذي قبله، فتكون الحال حال مؤكدة، نظير قوله تعالى ماذا؟ ولا تعثوا في الأرض مفسدين، الفساد نستفيده من العثو. فهنا الخروج وعليك سواد نستفيد من قوله خرجت مع البازي، فتكون الحال مؤكدة، وأنت صادقا أيها التفتزاني استثنيت الحال المؤكدة. بل هذا يمكن أن يعلل بذلك، لكن الأفضل أن نقول أن هذا الإشكال يرد على التفتزاني، ومراد القوم من الحال المنتقلة في مقابل المؤسسة لا في مقابل مؤكدة، فتشمل المؤكدة حينئذ، وإنما يريدون أن يستثنوا مثل خلق الله الزرافة يداها أطول من رجليها. أي بقية من الليل، يعني إذا لم يعرف قدري أهل بلدة أو لم أعرفهم خرجت منهم، أو ما في مثال أنه من عاشر القوم 40 يوما صار منهم أو رحل عنهم، هذا نطول 40 يوم، هذا لا يقول لا ينطمر حتى شروق الشمس، خرجت منهم مصاحبا للبازي الذي هو أبكر الطيور مشتملا على شيء من ظلمة الليل غير منتظر لإصفار الصبح، إصفار بمعنى إضاءة الصبح، فقوله علي سواد حال ترك فيها الواو. ثم قال الشيخ، طبعا هذا الكلام ينقله التفتزاني عن كلام الشيخ في دلائل الإعجاز، وإلا لم ينقله المصنف. ما هو تعليل ذلك؟ لماذا عندما يكون من هذا القبيل الأكثر ترك الواو؟ على كتفه سيف علي سواد. قال الشيخ: الوجه أن يكون الاسم في مثل هذا فاعلا بالظرف. كيف جيدا؟ عندما تقول علي سواد، للوهلة الأولى كما قبل قليل قلنا على كتفه سيفا، للوهلة الأولى أن سيف مبتدأ وعلى كتفه خبر مقدم، وهنا من موارد ماذا؟ من موارد وجوب تأخير المبتدأ، عندما يكون المبتدأ نكرة ولا مسوغ للابتداء به يجب تأخيره، أليس كذلك؟ هذا للوهلة الأولى. الشيخ عبد القاهر الجرجاني يخالف في ذلك. الساعة على أي وقت هذه هنا؟ على أي وقت الساعة؟ الساعة عندنا هنا 11:15. ما شاء الله. فهمت أنه غير الساعة مثلا إلى الخلف. نعم. أها. كيف؟ المهم علي سواد للوهلة الأولى أن السواد مبتدأ مقدم مؤخر وعلي خبر مقدم. إلا أن الشيخ عبد القاهر يقول لا، هذه ينبغي أن نعربها بهذا الشكل: على كتفه سيف وعلي سواد، سواد وسيف فاعل. عجيب، فاعل لأي شيء؟ فاعل للظرف، مقصود من الظرف الجار والمجرور. هل يجوز أن يأتي، هل يجوز أن يأتي الفاعل من الظرف؟ بحثوا ذلك في النحات، قالوا يجوز إذا اعتمد، مثل الآن الجملة اللي سألت عنها: أقائم أي الزيدان. هنا طبعا غير الظرف، والظرف أيضا شبهوه بهذا، قالوا إذا اعتمد على نفي أو استفهام أو على على صاحب حال، واحد من الموارد التي يجوز على صاحب حال. ولا يصح أن نعربه مبتدأ، نعرب سواد وسيف مبتدأ، ويجب أن نقدر في خصوص هذا المورد مستقر لا استقر. صحيح النحاة ماذا قالوا؟ كل ما كان عندك جار ومجرور تقدر ماذا؟ استقر أو مستقر. أما هنا يجب أن نقدر مستقر لا استقر، ولا يستقر. ليش؟ لأنه إذا قدرنا يستقر تصبح الجملة ماذا؟ مضارعية مثبتة، والجملة المضارعية المثبتة ما هي حكمها؟ يجب فيها، يجب فيها ترك الواو، مع أن الشيخ عبد القاهر ماذا يقول؟ يكثر فيها ترك الواو. ولا يصح أن نقول استقر، لأن الفعل الماضي المثبت يجوز فيه الوجهان على حد سواء. فإذا ماذا نقدر؟ نقدر العامل في الجار والمجرور يقدر فيه اسم فاعل، أو نستطيع أن نقدر فعل ماضي ونقول يجوز الوجهان لكن الأكثر كذا، فحينئذ لا إشكال. المهم أن نتجنب تقدير الفعل الماضي. نحتاج دليل إلى على لا، الأكثر غير الأولى، الأولى شيء والأكثر شيء آخر. الأكثرية، الأكثرية دليلها واضح وهو كثرة الاستعمال. يقول: ثم قال الشيخ: الوجه أن يكون الاسم في مثل هذا فاعلا بالظرف، فحينئذ تخرج الحال عن كونها جملة اسمية، بل حينئذ تكون ماذا؟ مفردة. ثم قال الشيخ: الوجه أن يكون الاسم في مثل هذا فاعلا بالظرف لاعتماده على ذي الحال لا مبتدأ مؤخر، وينبغي أن يقدرها هنا، يعني في خصوص هذا المقام، ها هنا خصوصا أن الظرف في تقدير اسم الفاعل دون الفعل. ليه؟ لأن الفعل المضارع لو قدرناه بالفعل المضارع يستقر، الفعل المضارع لا يجوز دخول الواو عليه لأنه يكسر. اللهم إلا أن يقدر فعل ماض. هذا كلامه وفيه بحثان، والحمد لله رب العالمين.